سلام عليكم. في بلدة تفتناز السورية، والكلام هذا في عام 79، في رجل اسمه إبراهيم العطاوي. إبراهيم هذا عنده أخو اسمه أبو سعد. أبو سعد رجل على قد حاله، لكن إبراهيم أخوه هذا ما شاء الله، الله فاتح عليه ويشتغل ويجمع وشرى له أرض وسواها مزرعة، وما شاء الله الله فتح عليه من أوسع أبوابه. صارت عنده مزرعة في تفتناز السورية فيها تقريباً 4000 شجرة زيتون، وعنده معصرة، وما شاء الله قام يفتح محلات لبيع الزيت زيتون والزيتون يعني أموره كانت عالي العال. لكن رب العالمين ما رزقه إلا بنت اسمها خديجة. خديجة عمرها 19 سنة في ذاك الوقت، وأبو سعد عنده ولده اسمه سعد الكبير عمره 30 سنة، وعنده 4 بنات، كل واحد يعني بحال سبيله، إبراهيم بحال سبيله وأخوه أبو سعد بحال سبيله. لكن معروف إبراهيم العطاوي يعني إنه أصبح من تجار بلدة تفتناز. أبو سعد رغم الفقر اللي هو فيه والوضع المادي التعبان، عنده ولده هذا شيطان وقاعد اللي هو سعد، راعي مشاكل، ولد يعني مخدرات، على خمور، على تحرشات بالبنات، وعنده صديق واحد من أصدقاء اسمه مصعب نفس حالة سعد. يعني هذول وين موجودة المشاكل تلقاهم موجودين، أصدقاء سعد وصديقة مصعب، وأهل البلدة يعرفون بعض. فسمعة سعد سيئة جدا، وخصوصا صديقة مصعب هذا رع البلاوي الله يكفينا شره. لكن سعد ما يفارق مصعب، أبوه يكلمه يقول له: يا سعد يا ولدي يا حبيبي، أنا ما عندي ولد إلا أنت، وأنا اللي بعتمد عليك، وأنت الحين عمرك 30 سنة يا ولدي، متى تعقل؟ متى يعني ترفع راسي تشتغل وتتزوج ويصير عندك عيال؟ لا يا يبا، وأنا يصير خير يصير خير. يا ولدي اترك مصعب عنك، هذا مصعب هذا سمعته بمثل الزفت، إيه زين زين يصير خير ويهرب منه. كل يوم الثاني جايب له المشاكل، كل يوم الثاني الناس الطالبة، كل يوم الثاني مسوي لهم مصيبة مع العالم، وتروح الأيام وتجي الأيام. مصعب من خلال احتكاكه مع سعد عرف أن سعد عنده بنت عم اسمها خديجة، وأن أبوها إبراهيم العطاوي اللي يملك خير من رب العالمين. مرة من المرات سعد يعني جاب الطار، يعني قال ان عمي سجل كل املاكه باسم بنته اللي هي خديجه، هذه وحيدته، وعمي يعني حاس انه ما هو ضامن عمره وكذا، ومسجل المزرعه والحلال والمحلات باسم منه، باسم بنت خديجه اللي عمرها 19 سنه. وخديجه هبت ريح، بنت جميله، اخلاق، ذكيه. يعني يوم سمع مصعب السالفة هذه قال بس بينه وبين نفسه، غط عن سعد أسبوع أسبوعين. وهذا مصعب أصلا ما هو ساكن في تفتناز، في بلدة مجاورة ما هي بعيدة، في أطراف البلدة الثانية وقريب على تفتناز. غاب له تقريبا أسبوعين ثلاث، ما قام يمشي مع سعد وكذا، حتى سعد مستغرب وين راح هذا كذا، لكن يعني خلاه على راحته. ويروح من وراه مصعب إلى إبراهيم العطاوي عم سعد، ويتقدم لخديجة. طبعا إبراهيم أول ما عرف أن هذا هو مصعب صديق سعد يعني الشيطان الثاني، قال لازم اطلع برا، يلا يلا ما نزوج أشكال هذه، يلا ما عندنا بنات للزواج، اطرده. عصب هذا طبعا جاء على طمع، مهام جمال خديجة ولا أخلاقها ولا ذك، لا لا لا، أهو من سمع أن هذه كل الأملاك صار باسمها، قال بتزوجها. طبعا أبوها رفض مصعب، قال له أذلف ما نعطيه الأشكال هذه. رجع ما تقهر، قاعد يفكر شلون شلون. هذا طبعا مصعب إذا شاف لبيت واحد غني ما يتركها بالليل إلا يبوق منه شيء، إلا حرامي على مستوى، ويعلم سعد يعني هالحركات هذه. بعد ما طرده إبراهيم العطاوي وما عطاه بنته، الحين شو يسوي؟ قال بس أنا ليش ما أقول حق سعد السالفة؟ وراح وقال حق سعد، قال يا سعد، قال له هلا أنت وينك مختفي صار لك فترة وكذا، الظاهر أنك يعني صرت لك صيدة ولا بايق لك شيء وما تبيني أشاركك. قال له اسمع، بيني وبينك أنا ترى فعلا غطيت 3 أسابيع 4 عنك، حاولت يعني أحسن من صورتي وكذا. قال شنو؟ قال له معود أنت يعني سمعتك يعني سيئة يا سعد. قال لا أنت اللي ما شاء الله عليك الحين أنت أمير المؤمنين. قال أسمع الحين، أنا لما ابتعدت عنك كنت مسوي خطة لكنها فشلت، رحت تقدمت حق بنت عمك خديجة. وينصدم سعد، قال أتكلم جد أنت؟ قال أي والله. قال رحت حق عمك إبراهيم وطردني. قال أكيد بيطردك، بيسأل عنك بيطردك. قال هو أصلا أول ما عرف أن أنا صديقك طردني. قال له يا سعد ليش أنت ما تقدم لبنت عمك وتتزوجها؟ قال له لا يابا، أنت تدري أن أنا أحب بنت ثانية. هذا سعد طلع فعلا هو عاشق لبنت ويحبها وكذا، وكل ما باك كل ما جاب له مصيبة راح يعطيها هدايا حق العشيقة. قال لا هذيك حبيبته وكذا ما أفكر حتى لو بنت عمي. قال له يا الغبي أنت مو تقول هذا بنت عمك أبوها مسجل لها كل الأملاك باسمها؟ قال له إيه. قال تزوجها باكر يعني نغتني أنا وياك، افهم يا الغبي، فرصة، بنت عمك تملك مزرعة تسوى ملايين وأبوها مسجل محلات باسمها، لا صر غبي وانت ولد عمها ما راح يردك. قال لا يبا أنا عندي حبيبتي وعشيقتي ومستحيل قال له يا سعد اسمعني، أنت تزوجها بس علشان الفلوس، إحنا يعني ما خلينا أحد إلا ما نصبنا عليه، صح ولا لا؟ قال إيه. قال الحين هذه فرصة وجايتك سهلة. قال شلون زين وحبيبتي؟ قال اسمع، حبيبتك تدري أن وضعك تعبان وتدري أن أبوك فقير، صح؟ قال إيه نعم صح. زين متى تتزوجها؟ قال أنا قايل لها لين الله ييسر. قال عمرك 30، متى يعني بتشتغل؟ أنت عاطل بطالي، لا شهادة لا وظيفة لا بطيخ لا حتى عندكم شيء، يعني من متى بتجمع متى بتتزوج؟ قال يعني إيش تقصد خلصني؟ قال اسمع بقولك شيء، أنت اقنع حبيبتك أو عشيقتك إذا خايف منها وقول لها أنك تبي تتزوج خديجة بنت عمك طمعا بالفلوس، بعد ما تاخذ منها الفلوس تطلقها وتتزوج حبيبتك. بهالطريقة أنت قدرت تتزوج حبيبتك وقدرت تحصل على الفلوس. وترى على فكرة اللي تطلع من خديجة ترى النص بالنص، لأن الفكرة فكرتي. قال لا وكذا، أصلا عمي مستحيل يعطيني، عمي يدري فيني ويدري مشاكلي وكذا، مرة يتدخل في بعض المشاكل اللي أنا أسويها ويحلها هو وأبوي، لا ما أعتقد أنه يوافق على أني أتزوج بنته. قال يا ابن الحلال اسمعني، أنت الفترة هذه سوي الخطة لكن أفضل من اللي أنا سويته. أنا ترى غبت عنك 3 أسابيع وهذه ما كانت كافية لإقناع الناس أو تحسين صورتي. أنا وياك نروح للسوق، السوق اللي موجود فيه تفتناز، وهذا قريب من محل عمك، وكل اللي بالسوق يعرفوني أنا وياك أصحاب مشاكل، صح؟ قال لي صح. قال نفتعل مشاجرة بيننا وخلي يصير ضرب بيننا وخلص قدام العالم إن إحنا افترقنا، وإن أنت في طريق وأنا في طريق. بعدها حاول انك تسوي نفسك انك صرت زين، وخل علاقتك بابوك وامك زينه، وبعدين شوي شوي تقرب من عمك، وحاول انك تشتغل عنده لين تاخذ الثقه وتقدم حق خديجه. قال لا اوكي. فعلا راح وقال حق حبيبته، لان حبيبته هذه عندها ملعونه ملعون خير، يمكن يقول لها تروح تفضحها. قال له سمعي أنا بسوي الخطة علشان بس أتزوجك. قالت له أوكي، أهم شيء إنك تحبني. قال أحبك وأموت فيك بعد. راحوا وسووا المشاجرة وسووا حرب دامية، كل واحد كسر الثاني، خلى الدم يصب والناس تفرقهم وكذا وفي ناس استانست، خصوصا اللي بالسوق استانست وقال ايش والنفث هذول، افترقوا شياطين ملعين خير دائما يسوون مشاكل. الحمد لله انا تشاجروا، حتى عمه من الناس اللي فرقوا بينهم وخذوا ولد اخوه عن مصعب ووخرهم، فقال شفت يا سعد اقول لك ان هذا ما ينفعك، صديقك هذا خلاص ابتعد عنه وخليه يولي. وهني كانت بداية الخطة كأنها نجحت. رجع سعد للبيت وأبوه درب الموضوع، أبوه استانس أبو سعد، قال الحمد لله أنك تهاوشت وياه علشان تعرف أن هذا ما هو صديق، هذا خاين، هذا كذا، هذا قليل أدب، هذا مو محترم، ابتعد عنه. لا قام سعد شو يسوي؟ يصلي ويسوي نفسه أنه يعني التزام، ويجي عند أبوه يخدم أبوه. أبوه استغرب قال والله سعد سبحان الله، أكيد اللي كان مأثر عليه مصعب هذا، لأن من افترقوا تعدل. الله يهديك يا ولدي. المهم الأبو قام كل ما يشوف الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك. المهم الولد بعد أسبوعين ثلاثة قال له يا يبا خلاص أنا أبي أستقر وأبي أبحث عن وظيفة. قال له والله أحسن والله يا ولدي تشغل نفسك. قال يا بي أنا بدي اشتغل جمع مهر عشان تزوج. أبوه طار من الفرح قال الحمد لله أن الله هداك. قاعد يدور له يدور له يدور له ما حصل له وظيفة يعني. فالولد قال حق أبوه يعني ليش ما تشوف لي وظيفة عند عمي إبراهيم، عمي ما شاء الله عنده خير وعنده محلة أكيد بيلاقي لي وظيفة. قال بالعكس ليش لا. راحم وكلم أخوه إبراهيم، شلونك شو الأخبار؟ قال له يا أخي ولدي الحمد لله صار زين وكذا. قال والله أنا أشوفه هاليومين يعني بحالة وأشوفه يصلي معانا الجماعة والله يهدي. قال أنا أدور له وظيفة، فإذا عندك وظيفة حق ولدي جزاك الله خير. قال لي حاضر بالعكس. وجاب سعد اشتغل عنده. عمه طبعا طار من الفرحة، عمه ما عند عيال وهذا سعد يعني مثل ولده، استانس انه يلقى واحد يعني منه وفيه يمسك المحلات الحسابات وكذا. ولا وسعد هذا طالع امين بشكل غير طبيعي، يحاسب على حبة الزيتون وابدا ما ياخذ ليره يحطها بجيبه. وعمه حاول يختبره كذا مرة يشوف الولد يعني لعوب ولا شيطان يعني يلف ويدور ولا انه فعلا امين. طالع سعد في قمه الروعه، سعد تغير تماما. العم استانس قام كل شوي يخليه يمسك شغلات يعني اكبر كحسابات كفلوس كتعامل مع الناس. المهم وراحت الايام وجت الايام. الوعد دائما اول يوم من كل راس شهر متواعدين انه يطلع سعد برا تفتناز ويتواعدون عند يعني مكان معين، مزرعة لكن خارج تفتناز، يلتقي فيها مع منو؟ مع مصعب. مصعب علشان ما يجي لهالمدينة ولا أحد يشوفه موجود ويتأكدون أنه ما له علاقة بسعد. المهم كل يوم رأس شهر يتواعدون يلتقي سعد في مصعب. ها سعد سويت؟ قال أنطر شوي، انتظر علي شوي، خل الطبخة يعني تستوي، لأن عمي إلى الآن مبين إنه شوي يعني يبي تأكد. قال ما في مشكلة، أخذ راحتك ولا تقدم على يعني إنك تتقدم حق البنت إلا وأنت مالي إيدك علشان لا يردك، هذا فرصتنا ترى الأخيرة. قال أوكي. شهر شهرين ثلاث ست أشهر وسعد يمشي مثل الساعة. العم بدأ يعني يظهر مشاعر الحب لسعد، كل ما شافه تعال يا ابني سعد تعال كذا اقعد اشرب شاي معاي بسولف وياك، الله يهديك والله انا افتخر فيك يا سعد. وابوه مستانس وامه مستانسه وكل اللي يشوف سعد مستانسين. الولد تغير فعلا ما شاء الله عليه، وعمه كل شوي يزيد راتبه، عمه كل شوي يزيد مستانس، يحس انه يعني اللي قاله ولد. بعد 6 أشهر ويروح سعد الى ابوه، قال يا يبا انا خلاص قررت اني اكمل نص ديني. قال له والله ساعة المباركة ولدي، انت رجل محترم وما شاء الله، والله بيضت وجهي يا ولدي، انا والله مستانس. منو سعيدة الحظ هذا اللي بتاخذك؟ قال انا ما لي غنى عن بنت عمي يا يبا. قال والله والنعم خديجة والله زينة البنات، جميلة وبنت عمك واخلاق، يعني اختيار كان مناسب جدا. فاتحوا ام سعد في الموضوع، قالت لا مستحيل ياخذها. ليش يا ام سعد؟ وسعد عصب، يا يما لا الله يخليك يا يما لا. قال منين طلعت لي امي؟ قالت لا انت هلا لما بدك تتقدم للبنت بيفكروك طمعان بفلوسهن. قال والام جابتها ريت، بين ابو النفس يقول جابتها. قال لها يا يما وكذا ابو، طبعا ابو سعد قالها لا يا ام سعد عيب هالكلام، اخوي انسان خير مستحيل يظن ظن السوء في ولدي. طبعا ابو سعد وام سعد ما يدرون عن ولدهم هذا، ان هذا كل هذا كالتخطيط يعني. بعد ما قنعوها قالوا خلاص انت وكل على الله، وراحوا فعلا وتقدموا ابراهيم العطاوي. قال لهم ابراهيم والله يا ابو سعد وسعد ونعم الشاب وهذا ولد عمها وأولى فيها، لكن ترى الكلمة الأولى والأخيرة لخديجة، ما تلقى أفضل من سعد يعني زين الشباب، لكن الكلمة لها يعني. قال لا ما في مشكلة بالعكس. طبعا الفترة الماضية سعد كان يشوف خديجة من بعيد لبعيد وينزل راسه بالأرض ويسوي نفسه يعني بنت عمي بنت عمي، وهذيك تسلم عليه وطالعة تقول هذا سبحان المغير الأحوال، لأنها كانت كارهتها أول أيام ما كان صايع وما كان يعطيها وجه لأنه يحب له وحده، الحين صار محترم وينزل. المهم يوم أبوها قال لها ترى سعد يعني تقدم لك ويبيك وكذا، قالت لا يا يبا لا، سعد انت تعرف اخلاقه سيئه وولد كان بلطقي وكذا. قال يا بنتي والله تعدل وصار اخر يعني اخلاقه زينه وابتعد عن صاحب الازعار وكذي والناس تعرفه. قالت يبا زين انا اخاف انه يعني تو صاير زين يعني ما صار له فتره. قال لا لا يا بنتي ما يخالف، احنا فتره خطوبه وشوفي انت يعني ليش ما راح نستعجل، شوفي اذا حسيتي انه خوش ولد نكمل، مو خوش ولد نقول لا توكل على الله يا الحبيب، ما عندنا بنت للزواج. قالت اوكي، فعلا وافقت على الخطوبه، وهذا كان شرط ابراهيم ان في خطوبه، لكن ترى يعني هم فتره تعارف إذا هي بنت عمه، لكن هي تبي تشوفه عن قرب يعني تشوفه زين مو زين كيفها بعدين. قالوا ما في مشكلة، وفعلا خطبها وصار سعد مثل الملاك، أهلين وأهلين وصوته ناعم بعد ما ليش منعم صوته زين ويسوي نفس أخلاقه، وكل ما يجي جايب له ورد جايب له ما أدري شنو، ويا عمي ويا عمي ويعني هدايا وما هدايا، ويحاول في البنت يحاول شهر شهرين. البنت قالت يبا ما في رجال بهالذوق وهالطيبة وهالمستح اللي فيه، والله صراحة أنا ما توقعت ولد عمي سعد بهالطريقة يعني، والله مبين عليه خوش ولد. المهم البنت شوي ارتاحت لها، قالت حق ابوها انا ترى موافقه يعني. قال خلاص نحدد موعد، كتب الكتاب وفعلا ويتزوجها سعد. وسوى ابراهيم العطاوي فرح وعرس حق بنته وحيدته، عرس ما صار ولا استوى في حياه مدينه تفتناز، ما حد سوى فرح بهالحجم هذا، الناس كلها تسولف فيه. وتزوجها وما شاء الله البنت طلعت يعني شلون اوصفها لكم، جميله وصارت اجمل. وطار فيها سعد مستانس يدلع فيها وكذا وتزوجوا. وقام إبراهيم وشرى لهم بيت صغير بعد. البيت هذا يعني متواضع على قد سعد وعلى قد بنته خديجة. مستانس فيهم وما عنده مانع، والخير أصلا البنته وولد أخوه، يعني ما هو رايح بيت. المهم يمر أول شهر ثاني شهر، طبعا سعد يوميا ماخذ خديجة ومطلعها يا زيارة بيت أبوها، يا زيارة بيت أبوه، يا موديها مطعم، يا موديها أماكن سياحية وتراثية. وترى على فكرة تفتنهاز ترى فيها آثار من الحضارة الأندلسية إلى الآن موجود، يعني إيه أصلا بلدة جميلة يعني، والمدن اللي حواليها جميلة يعني. وياخذها ويروح ويتمشى فيها. البنت قالت والله أنا صراحة محظوظة، ولد عمي وبهالروعة هذه يعني ما في أجمل من كذي. وراحت الأيام وجت الأول شهر ثاني شهر، كانوا متفقين طبعا سعد وخديجة متفقين ان اول ايام الزواج ان ما تحمل، يعني بيستانسون شبابهم طلعاتهم وكذا، والعيال مسؤولية يعني لازم واحد يكون خلاص يعني طاح اللي براسه، يعني شاف الدنيا وطالع وراح وراد مع زوجته وكذا، بعدين يجيبون عيال عشان يهتمون فيهم عشان كذا. وهذا افضل شيء ترى، مو على طول تركضون تجيبون عيال وتقولي باكر والله ما استمتعت بالزواج، عاد كيفك تحمل. المهم مالكم بالطويلة، بعد 4 أشهر مصعب ميت من قهر. هذا شفيه احنا قلنا يتزوج شهر شهرين ثلاث يمر علي يكلمني انت فاهم على الموضوع الخطة صار ما صار. المهم بعد 4 أشهر التقى فيه، هم متواعدين كل يوم اول الشهر يلتقون في هالمكان. مصعب يجي ما يلقاه، يقول لا هذا تزوج النسان، الشهر اللي بعده الشهر اللي بعده اللي بعده الرابع ولا يجي. سعد شافه مصعب قال له ها يا ابن الحلال انت الظاهر تزوجت ونسيتني ونسيت الخطة. حبيبي لا تصدق نفسك انك متزوج بنت عمك انك تحبها، ترى انا اللي قايل لك تزوجها لا تنسى. قال يا مصعب ايش فيك؟ قال انت مطنشني صار لك 4 أشهر كأنك ما تبي تشوفني. قال يا ابن الحلال توني متزوج يعني ايش تبيني اسوي؟ مو انت تقول لي خليك على نار هادية لا تخليها تكشفك؟ قال زين المهم عندك شيء فلوس شيء عطيتك شيء من اللي عندها؟ قال انت تتكلم جد يا مصعب؟ يعني من اول ايام اقول لها اعطيني فلوس؟ قال ما يخالف انا ترى هم محتاج فلوس، ابي مصاريف ابي كذا، وانت طايح بمريس مستانس وكذا. قال يا مصعب هدي هدي شوي هدي وبعدين راح نتفاهم، خلني يعني اضبط الامور واحاول اسحب منها شيء. قال له اوكي ترى انتظرك الشهر الجاي تيجي معاك شيء. المهم جاء الشهر اللي بعده التقوا ولا سعد مو جايب شيء. قال له يا ابن الحلال والله العظيم يا مصاب البنت طلعت داهيه. قال له ليش؟ قال البنت مصحصحه، البنت مو هينه، انا حاولت يعني ما عرفت الطريقه اللي مثلا اطلب منها فلوس، فسويت نفسي اني مضايق وكذا. قالت ليش فيك مضايق؟ قلت والله يا بعد عمري يا بنت عمي يا سندي يا ذخري. قالت ايه؟ قال انا في ناس يطالبوني ديون وصراحه يعني ماني عارف صراحه، كل ما يشوفوني بالشارع وكذا، وانت عارفه انا الحين شغال عند ابوك يعني في المزرعه، ما يكفي الوظيفه او الراتب اللي يعطيني اياها ابوك يعني ما يكفي اني اسكر ديون اللي علي. قالت ديون اللي عليك شنو هذه ليش؟ قال ديون ناس طالبني وكذا وتعرفين الفرح قالت لأي فرح؟ الفرح كله على حساب أبوي. أقول سعد أنت فيك خبل ولا؟ قال لا لا أنا أقصد يعني في بعض الأمور يعني أنا اللي يعني شخصية لي أنا اللي المهم علي ديون. قالت له ما في مشكلة يعني إذا تسددت هالديون تكون مرتاح؟ قال إي والله. قالت خلاص أوكي عطني أسماء الناس اللي طالبك وأنا أروح لهم بنفسي وأعرف شنو الموضوع وأسدد لهم. قال نعم. قالت له إيه حبيبي تبيني أعطيك فلوس بإيدك؟ لا لا لا لا لا حبيبي، أنا أبوي معلمني أني لو بساعد إن شاء الله أساعد أمي، يعني ما أعطيها كاش. شنو الموضوع اللي عندها أنا أروح بنفسي أسدد، أنا ما عندي مانع، بس أني لازم أشوف، يعني ما أصدق بالكلام، لازم أشوف شيء قدامي. عطني منو اللي يطالبك أنا أروح. طبعا هي قالت لو أمي، أنا أقصد أن لتعظيم الحدث، يعني استعارة مكنية، والله ما أدري يسمون استعارة مكنية كنا، يعني مو صج مو قصدها أمها. المهم قالت لا حبيبي أنا أروح منه. قال لها بنت الحلال تبين الناس تفشلني وكذا وتقول هذا يعني زوجته تدفع لنا وكذا. قالت لا إيه، ما تبي تحمل الدين خلاص. صح كلامك، ليش تخلي زوجتك تدفع لك؟ مو أنت تستحي إن زوجتك تدفع لك؟ عيل خلها صج، يعني أنت متفشل من الناس مو متفشل من نفسك؟ إذا ما تحمل زوجتك يعني هي اللي تدفع لك والناس تعرف، أجل لا تسويها حتى بالخفاء، يعني خلك رجل، يعني احترم نفسك قبل تخلي الناس تحترمك. البنت طلعت مهينة، البنت طلعت ذيبة نفس أبوها. أبوها ما جمع الثروة هذه من عبط، رجل يفهم ويدبر الأمور ما عنده إلا هالبنت ومربيها تربية صح. توهق الكلام هذا يقوله سعد لمصعب. مصعب قال ما يخالف، الشهر هذا حاول انك تحسن علاقتك وتشوف لك طريقة ثانية، فاهمني يا سعد؟ قال اوكي. تفارقوا، رجع سعد لزوجته قال لها يلا نروح نتعشى. فعلا كانوا متواعدين يتعشون وكذا، خذاها راحوا المطعم واستانسوا في المطعم وكذا وردوا البيت بالليل. ولا خديجة انتبهت ان البيت كأن في واحد داخله بغيابه، وزوجها سعد كان معاها في المطعم. المهم وتلتفت على سعد، قالت لي سعد في احد دخل البيت واحنا مو موجودين. قال لها ايش دراج؟ قالت لها انا عندي خزنة في الكبت، والخزنة هذه يعني ثقيلة لكنها متحركة من مكانها، كأن في واحد حاول انه يفتحها ولا شيء. قال لا تكلمين جد وكذا؟ قالت لي والله قاعد يدور ما حصل، لكن فعلا كأن في واحد كان يبحث عن شيء وحاول يحرك الخزنة لكنه ما قدر. الخزنة كان فيها ذهب وفلوس بخبيتهم هذه خديجة. اليوم اللي بعده ويروح سعد إلى بيت مصعب في البلدة الثانية اللي ساكن فيها. أول ما شافوا يصير بينهم ضرب، وأنت يا حقير وأنت كذا. قال أنت اللي دخلت بيتي أمس بالليل صح ولا لا؟ قال إيه صح. وشلون تسوي كذي من وراي وما تقول لي قال أنا لما سمعتك تقول إحنا رايحين مطعم عرفت انكم يعني ما في حد في البيت، وانا عارف ان البيت بروحه وكذا، قلت خليني اسرق ما دام انت مو عارف شلون تدبر نفسك وتاخذ منها فلوس، وانا يعني اتقاسم معك لكن ما قدرت. قال شوف يا مصعب، مره ثانيه اذا سويت شيء من وراي والله يا ويلك، قسما بالله العظيم راح افضح. قال شو انت تفضحني؟ انا اللي بدي افضحك، راح افضحك وراح اعلم خديجة ان انت اصلا بتحب واحدة ثانية وبدليها عليها، وبقولها ان هو تزوجك عن طمع، وببلغ عمك وببلغ ابوك، بلغ بلدة تفتناس كلها. اصلا هني سعد شوي استوعب، قال له يا مصعب انت تبدمرني وكذا واحنا على خطة. قال خلاص اوكي لحلح شوي. قال له شلون الحلح يعني؟ هذه ما هي راضية تعطيني. قال أشوف شنو صار بعد ما يعني عرفت إن في أحد دخل البيت. قالت على طول بلغت أبوها، وأبوها بلغ الشرطة، وجو الشرطة، وأبوها أنت عارفة عنده علاقة مع الشرطة وكذا، جو وسجلوا بلغ، لكن أنا ما اتهمت أحد ولا قلت يعني تبيني أقول إن أنت عشان يمسكونك ويكتشفون إن أنا لي علاقة فيك وكذا. قال ممتاز. قال شوف، شفت هذه راح تفيدنا بالخطة اللي حين نبي نسويها. قال شنو؟ قال أنا أقتل لك خديجة. قال نعم؟ تكلم كل عقلك أنت ولا مجنون ولا شنو؟ على شنو تقتلها؟ هذه بنت عمي وزوجتي. قال أقول سعد لا تصدق عمرك، ها لا تصدق نفسك انك بتزوجها، اصلا احنا ما خليتك تتزوجها الا علشان ننصب عليها. قال اوكي يعني احنا نبي منها فلوس، بس مو لدرجة ان انا اقتل بنت عمي. تدري قسما بالله لو يدري عمي ابراهيم والله ليعلقك في ساحة تفتناز انا وياك يصلبونه. قال اسمعني، انت لا راح تقتل ولا راح تسوي شيء، انت بس ابيك تسهل لي المهمة. قال شلون يعني؟ قال شوف، في يوم معين بعطيك مادة اسمها الخشخاش. الخشخاش هذه فعلا في ذاك الوقت كانوا يستخدمونها لتخدير المريض قبل تطلع المخدر اللي هو مال المريض هذا. يعطونه الخشخاش ويفقد الوعي، ما يموت، يفقد الوعي ويسوي له عملية. فقال له اجيب لك خشخاش بتحط له اياه في الشاي ولا في العصير ولا كذا، وبعدين بعد ما تشرب اطلع من البيت، انا بدخل بقتلها وبنسرق كل شيء، وفوق هذا يعني انت روح بلغ وقول ان في جريمة وكذا، وادخل في بكي وكذا وحزن، وبعد فترة راح نتقاسم الفلوس اللي احنا سرقناه، بالاضافة الى انك راح تورث خديجة المزرعة والمحلات وكذا، انت زوجها الوحيد يا الغبي. هذا شوي قال لا لا لا لا لا لا لا ما ابي، لا لا اقتلها، لا لا يعني هذه بنت عمي مهما كان. قال له حاجيك، منها يفضالك الجو والبيت يصير لك والمزرعه لك والحلال هذا كله لك، وتروح تتزوج ست الحسن والدلال. قال ها؟ قال له ايه، وجعاه تتزوجها افهم. قلبها براسه، قلبها. قال انت ما راح تقتل شيء، انا راح اسوي كل شيء يا سعد افهم، انت مالك شغل، بس شربها الخشخاش. قال ها خلاص اوكي، اكيد يعني الخطه راح تزبط. قال لا راح تزبط مليون بالميه، انت ما عليك الا انك تشرب الخشخاش، وانا راح اقعد اراقب البيت طول الليل، لما تطلع تركب سيارتك وتمشي انا اشوفك من بعيد، اذا مشيت بالسيارة انا راح ادخل، بس خلي الباب مفتوح، راح ادخل واقتلها واسوي كل شيء. قال اوكي. وفعلا يروح مصعب يدور على الخشاش. الخشاش طبعا في هالوقت صار ممنوع يبيعونه، واصبح يعني من المواد يعني المجرمة، يخافون يبيعونها للناس يعني، الا في بعض الناس يبيعونها يعني كمركز طبي، يبيعونها حق مستشفى، ما يبيعون حق اي واحد. المهم راح شراها من مدينة ثانية علشان بعد يبعد الشبهة عن نفسه، وجاب الخشخاش وعطاه حق منه، حق سعد. لكن سعد ما كان يدري ان من بعد سالفة السرقة والبنت حست ان سعد وراه السالفة. يعني صحيح انه كان معاها في المطعم، وتعرف سعد له سوابق أول في السرقات وحرامي قديم. البنت ذكية، حست إنه يعني إن سعد وراء يا إنه مرسل أحد أو مسوي شيء يعني. يعني إذا كانت أول تثق فيه 50% أصبح تثق فيه 0%. وبعد كذلك لما طلب منها فلوس وقال أنا مديون، قالت له عطني الناس اللي يطالبونك، حست إن هذا مو مضبوط يعني. راحت وقالت مخاوفها لأبوها. الآن سعد ومصعب قاعدين يجهزون خطة. هذه راحت لأبوها وقالت له السالفة، قالت له والله يا يبا أنا ما أدري شو أقول لك، لكن أنا حاسة إن سعد ولد عمي هذا ما هو مضبوط، وخصوصا بعد ما طلب مني فلوس وأنا رديته، وخصوصا بعد سالفة البيت لما في أحد دخل، أنا متأكد دخل يعني، وسجلنا قضية. قال أبوه تدري شلون، خلينا نراقبه. قام جاب له صبي عنده، يشتغلون من الصبيان اللي عنده هذا إبراهيم العطاوي، وقال له أبيك تمشي ورا سعد مثل ظله يعني، واختار صبي صغير علشان ما يشك فيه إذا شافه بالشارع يعني، وتراقبه وين ما يروح، عطني تحركاته. أثناء ما كان سعد يروح حق مصعب، هذا الولد يمشي وراه من بعيد لبعيد ويعطي تقرير كامل حق من إبراهيم العطاوي. قال التقى في واحد اسمه مصعب، وهذا الولد هم يعرف مصعب، ومصعب هذا أصلا يعني كذلك كان معروف يعني في تفتناز قبل الله يختفي قبل زواج سعد والخطة اللي نفذوها، فمعروف يعني. يوم شاف سعد يلتقي في مصعب راح بلغ عمه، قال لعمي أنا شفته راح طلع من البلدة وأنا مشيت وراه ورحنا عند مزرعة والتقى في واحد اسمه مصعب، هذا مصعب اللي كان يجي أول. عمه صدم، قال أنت متأكد مصعب؟ قال إيه. قال عمي ترى التقى فيه أول مرة وبعدين اليوم اللي بعده التقى فيه، اليوم الثالث التقى فيه، وهذا يراقبه يراقبه يراقبه بعد 3-4 أيام ويمشي ورا سعد لين شافه ملتقي في مصعب، ومصعب عطاه الخشخاش. طبعا هو ما يدري شنو عطاه، عطاه شيء. فقال حق عمه السالفة. العم قال حق بنته، قال والله يا بنتي أنا انصدمت صراحة من سعد، إلى الآن يرافق هذا الأزعر مصعب وملتقي فيه المرة الفلانية ومرة الأخيرة ما أعطيه شيء، الظاهر ما أعطيه مخدرات، رجعوا حق موضوع المخدرات والتعاطي الظاهر. فخليك حذرة يا بنتي، وما والله ما ندري يا بنتي، بس خلينا نشوف شيء واضح يعني نمسكه بالجرم يعني عشان يعني نطلب أنه يطلقك وخلص، ما كل إذا ما تعدل لا. قالت ماشي بانا ما شفت عليه شيء إلى الآن لكن بكون حذرة. المهم ذاك اليوم الخطة اللي بيسويها سعد شنو؟ إنه قبل لا يشرب الخشخاش أول يوم ثاني يوم ثالث يوم يسوي نفسه إنه يحب يشتغل، يحب يعمل قهوة بديات الحلوين، يحب يعمل له عصير طازة يعني كذي. فكل شوي عصر له برتقال، كل شوي يسوي له قهوة، بدك حبيبتي بدك حبيبتي، ويعطيها وكذي، وتستغرب تقول له من أمتى وأنت يعني بتحب تدخل على مطبخ؟ وقال لا شغلات خفيفة هيك قهوة شاي متي يعني. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم شافت إن الوضع، وهي كلها تراقبت تراقبت تراقبت. اليوم الرابع راقبتها دش المطبخ قال لها بدك برتقال؟ قالت لا ما بدي. قال لا لا اشربي برتقال الحين، اليوم اللي بشرب الخشخاش ما تبي تشربين برتقال؟ صالج 3 أيام تزرطين برتقال إلا اليوم. طبعا هذا حديث النفس داخل سعد. قال لها يا عمري يا حبيبتي يا خديجة بدك تشربي برتقال؟ قالت لا ليش مصمم هالقد على البرتقال؟ قال لا انا هيك جاي عبالي اشرب برتقال. قالت له خلاص اذا بتشرب معي بشرب، هي تقول له يعني. قال اوكي. يوم شافته مصمم خافت منه، دخل مطبخ وقعد يعصر وكذا وهي تراقبه تراقبه تراقبه، ويحط شيء في الكوب مال البرتقال. هي يوم شافت كذي ويطير قلبها، قالت ابن الذين هذا شحاطلي، ورجعت الصالة وسوت نفسها عادي. المهم ولا جاي يغني ويسوي نفسه عادي، ماسك الصينية وداش الصالة مستانس. يخرب بيت عيونك يا خديجة شو حلوين، يضحك وياها وهي مستانسة يعني. المهم هي خايفة خايفة خايفة شحاطلي هذا. المهم ويعطيها كباية عصير وله كباية. قبل لا تشرب قالت له والله مشتهية يعني تفاحة، جيب لي تفاحة الله يخليك من المطبخ. قال اي تكرم عيونك، ويطير المطبخ ويتقوم هي تبدل كبايتها بكباية سعد، وخذت التفاح وتقرم منها قرمة وقعدت تشرب عادي بالعصير. وتقول له شو ما بدك تشرب؟ قال ليش لكان، ويشرب ويشرب ويشرب ويشرب من الكباية اللي حاط فيها الخشخاش. شوي وتجيه الدوخة، شوي يحس انه نعسان، عيونه طايحة، شوي دايخ. قال انا بدي نام بدي نام. قالت ايه نام نام حبيبي، ويروح السرير وينام. هي ما هي عارفة هذا شنو حاط لها، سم ولا مخدر مثل ما قال ابوها ان هذا يعني تعاطى مثلا، ولا هي مو فاهمه شنو اللي حاطه، يبي يذبحها ولا شيء بيسوي. يوم نام بدت عاد تصحي تكركره تضربه ابدا كانه ميت لكن يتنفس عادي. هني قالت يبا هذا يا اذا حاط لي سم فالله يرد كيده في نحره، واذا حاط لي منوم الله يخرب بيته، ليش بده ينومني يعني؟ ليش ينومني هيك يعني بهالطريقة اللي أبدا ما تحس كأنها بدها تموت يعني؟ خافت منه، قالت قبل لا يصحى ويعمل فيني شيء. قامت وأخذت مفتاح السيارة وتشغل السيارة، هم عندهم سيارة واحدة، وتشغل السيارة مالته اللي يسوقها سعد طبعا مالته أبوها، وتحرك السيارة وتروح بيت أبوها. وقالت لأبوها السالفة، قالت له يا يبا أنا شفته وهو يحط لي شيء داخل العصير وأنا بدلته، ولما شرب دخل بنوبة نوم مو طبيعية، أنا ماني عارف شنو حاط لي، لكن خليته على السرير حاولت أصحيه شفته ما صحى، قمت ورميت الغطاء عليه، خليت الغطاء عليه وتركته وخفت إنه يصحى، يعني قلت خليني أهرب عندك. أبوها قال تكلمين جد؟ أنا كله أقول هالكلمة هذه والله تعبت، تكلمين جد؟ قالت له إيه والله يبا. قال له شوفي خلاص طفح الكي، هذا إنسان مو محترم، والحقير هذا يعني شو ما كان بدو يعمل يعني احنا ما راح نسامحه، خلاص هذه النهاية، بس يصحى الكلب لبكرة ويجي يدور عليك وأكيد راح يجي هون، يعني راح نقول له خلاص طلق البنت واذلف وانت حاط لها شيء بالعصير وكذي، يعني راح نصارحه بالموضوع وخلاص خليه يولي، ايش لنا بهالدوخة. قالت لا اوكي. ليل يوم الثاني ينتظرونه يجي ما جاء، انتظروا لليل ما جاء، اليوم الثاني ابدا، اليوم الثالث ولا بنوب ما جاء، اليوم الرابع استغربوا. ابوها قال هذا وينه؟ قالت والله ما ادري يا ابني، راح نادى الولد اللي مكلف بمراقبه هذا، قاعد 24 ساعه الولد عند البيت يطالع وين ما يروح سعد يركض وراه. قال وين ما شفت سعد؟ قال ابدا والله عمي، انا حتى من الصبح عنده في البيت ولحد الليل واليوم الثاني اصلي هالاربع ايام ما شفته، مش عارف فين، وادور عليه واروح التفتناس كلها افتريتها مال. قال ماشي ماشي، وياخذ ابراهيم العطاوي بنته ويروحون الى ابو سعد. سأله قال وين ولدك؟ قال والله ما ادري، انا صلي والله يمكن اربع خمس ايام ما شفته، ليش؟ قال اسمع يا ابو سعد، احنا نبروح بيت سعد الحين وهذه بنتي معاي، وعندنا مشكله مع ولدك، تبي تجي حياك الله، ما تبي تجي كيفك، بس لا تلومني ايش اسوي فيه. قال ليش شو صاير؟ قال انت تجي هناك وتفهم. طبعا ابراهيم مجمع العمال اللي عنده والحاشيه مالته، هي بيمسك سعد يكسر تكسر، وفعلا يركب سياره وراها السيارات ويروحون الى بيت سعد وابو سعد وياهم. يوم جابوا يطقون الباب، يطقون الباب ما يفتح. قال حق بنته معاك مفتاح؟ قالت عندي مفتاح ثاني نسخه ثانيه. ويفتحون الباب ويدخلون، البنت دخلت الى المطبخ علشان تسوي لهم شيء يشربونه شاي، وناس رجاجيل جايين وقاعدين في الصاله وناطرين وين هذا، بيشوفون يمكن نايم، عشان زوجته اول ما تجيب لهم الشاي تروح تصحيه، يعني يشمون ريحه رايحه عفن ويسالون يا خديجه شو هالريحه هاي؟ قالت والله ما بعرف يا ابي، انا صلي اربع ايام عندك في البيت يعني. قالت تعي تعي شوفي الحمار هاي يمكن نايم جوا. لكن شنو؟ قام ابو سعد وفتح الباب ويشوف المنظر اللي الله لا يوريكم اياه، ولا سعد نايم على السرير وعليه غطا، والغطا والسرير والحيط مليانة دم. يوم رفعوا الغطا ولا راسه صاير مثل البيتزا، الحين ما تاكلون بيتزا بعد، مثل البيتزا صاير من الضرب، واحد ضارب راس سعد بآلة يعني ثقيلة، حديد أو صلبوخ أو شيء يعني ثق، لدرجة مهشم الراس مسويه كأنه بيتزا. أقول لكم أو ينصرعون ويبلغون الشرطة ويجون ينقلبون الدنيا، والناس كلها تلتفت على منه؟ على خديجة. ويلتفت إبراهيم على بنته خديجة، قال خديجة الله لا يعطيك العافية، قالت ليش ابي ليش انا شو عملت؟ طبعا هي ما دخلت الغرفه، الرجاجيل دخلوا. آت لزوجك وتنصدم، لا والله يا بيي هو اللي شرب وكذا، وجو الشرطة وكذا، واعتقلوا البنت وأبوها يبكي، وهذا أبو سعد بكي بكي على ولده، هم ما عنده إلا واحد، وهذا المسكين وحيدة البنت قاتلة سجنوها ورفعوا جثة سعد، والسالفة حالتها حالة يعني، العائلة تدمرت، هذا وحيدة وهذا هذا وحيد الولد اللي عنده، وهذه وحيدة البنت الوحيدة اللي عنده، ووحدة قاتلة زوجها، وينتشر الخبر في تفتناز بالكامل، خديجة قتلت سعد. أول ما حققوا مع منو؟ مع خديجة. جابوا أبوها إبراهيم لأنه لا معرفة وكذا، وشافوه من هار قالوا لا ما يخالف خلك قاعد واسمع التحقيق يعني. سألوها قالوا لها ليش قتلتي زوجك؟ قالت والله أنا ما قتلته، هو اللي قتل نفسه. شلون قتل نفسه؟ قالت حط لي شيء بالعصير وكذا وكذا وكذا، وأنا بدلت الكوب مثل ما بلغتكم. قالوا لها زين أوكي خلينا من موضوع الخشخاش والعصير هم بعدين عرفوا أن خشخاش يعني، قالوا خلينا من هالموضوع، شلون ضربتيه على راسه وشلون قدرت يعني تهشمين هالراس هذا يعني يعني شل القوة اللي عندك اللي كسرتي راسه جمجمته سويتيه مثل الخبزة؟ قالت راسه شلون أنا كسرت راسه؟ قال نعم تستعبطين بعد؟ قالت والله أنا مش فاهمة. قالوا لها راس سعد مهشم ومضروب. قالت مستحيل، انا بعد ما شرب وكذا بدلت كوباية ونام حطيت عليه غطا وهربت. قال ابراهيم قالهم يا جماعة لحظة شوي، بنتي حين تنكر موضوع انها اضربتها، هي معترفة ان موضوع العصير وان حاط شيء، احنا ما احنا عارفين حاط سم حاط مخدر ما احنا عارفين، لكن هي تعترف. اما سالفة الضرب هي تنكر، وهي فعلا ترجتني وكانت طبيعية 4 أيام والموضوع كذا، فهمهم السالفة يعني. قال لهم شوفوا أنا عندي واحد مكلف بمراقبة سعد، جيبوه واسألوا سعد هذا مو مضبوط، كان يروح عند واحد اسمه مصعب ويجيبون الولد. قال فعلا أنا شفته وراح حق مصعب، ويلقون القبض على مصعب في المدينة الثانية. تعال يا مصعب، شنو المادة اللي عطيتها حق سعد وليش؟ ولا مو صحيح. قالوا لا في واحد شافك، قالهم خشخاش، وهو اللي يعني قال لي جيب لي الخشخاش. قالوا لا زين هذا موضوع ثاني، ليش قتلته؟ قال ها؟ قالوا لي لا احنا شايفينك، وهذا الولد كان موجود اصلا يراقب البيت. طبعا هم يضحكون عليه لما أتأكد أنه في واحد راقبة. قالوا لهم هذا شافك لما أنت دخلت البيت في الوقت الفلاني، لأن البنت قالت لهم متى طلعت من بيتها. أهني ويبطل جربة، اسمعوا الصدمة، أنا أدري أنكم للحين منتظرين صدمة، اسمعوا الصدمة. الاتفاق أن سعد يشرب خديجة المخدر، وبعد ما تنام يطلع يفتح الباب ويركب سيارته ويروح أحد المقاهي علشان يشوفون هناك أصدقاء ويكونوا كشهود إنه هو موجود في هالليلة هذه. يقوم صاحبه مصعب يدخل البيت ويقتل خديجة. فعلا مصعب كان يراقب البيت من بعيد والدنيا ظلام، شاف أحد طلع من بيت سعد وركب السيارة ومشى، لكن هو ما ثبت، شاف سيارة تحركت من بعيد ومشت، قال هذا أكيد منه سعد، ركب السيارة ومشى. جاء مصعب على الخطة، حاول يفتح الباب ولا الباب مقفل، قال الظهر سعد نسى إنه يخلي الباب مفتوح، نط السور أو تسلق الحيط ودخل داخل البيت، والدنيا ظلام والغرفة يعني مطفل الأنوار كلها وكذا، وجايب معاه حديدة نفس المطرقة الكبيرة، أو يجي ويدخل غرفة النوم، وهو يدري الآن إن خديجة خدرانة ونايمة على السرير. يوم جاء وشافها متغطية وبالمطرقة، وضرب ضرب ضرب على الرأس ضرب ضرب ضرب لين شاف هو الرأس من فوق الغطا الرأس خلاص تساوى الرأس ما يبين الدم طشر المخ طالع الحيطان السرير خلاص قام على طول فتش فتش حاول انه يسرق له كم قطعة ذهب علشان تكون عملية القتل هذه بدافع السرقة وعلشان الخطة ينفذونها وهو سعد ومشى وقعد ينتظر الأخبار من هو من سعد وهو ما يدري ان سعد اللي تخدر ونام بفراش خديجة لما اعترف لهم وعرف ابو سعد ان ولده اصلا كان مسوي الخطة هذه علشان يقتل بنت عمه انصدم قاعد يبكي وابراهيم قال الحمد لله ان بنتي طلعت براءة وان الله نقذها من الخطة وهو اللي قتل واعترف مصعب المهم مصعب طبعا احالوه للمحكمة وحكموا عليه بالإعدام ونفذوا فيه حكم الإعدام خلال سنة بسرعة بسرعة دموه الموضوع يعني واضح سعد خذوه ودفنوه مات الله يرحمه ويغفر له أما خديجة الله نجاها وأبوها عرف أن كل هالفيلم هذا كان وراء الفلوس والمزرعة والمحلات اللي حولها باسمها والطمع اللي سواه واعترف طبعا مصعب بسالفة أن سعد أصلا تزوجها عن قدعة ويحب له وحدة وأن هذه الخطة كلها عشان الفلوس الأبو انصدم قال وأنا بغيت أقتل بنتي بنفسي لما عطيتها كل هالأملاك هذه المهم من حزن على أخوه أبو سعد ان توفى ولده اللي مسوي هالسالفة قام وحول المزرعة باسم ابو سعد قال له هذه فدوة عن بنتي وعني وتعويض عن ولدك اللي مات وانت اخوي تبقى اخوي واللي صار صار واللي سواه ولدك ما لك ذنب فيه لكن هذا تعويض لك وانت وضعك تعبان وعندك بنات ويعني هذا المزرعة لك والبناتك مع ان ولده نفسه كان ناوي يقتل بنته وقام شال المحلات من اسم بنته وحطها باسمه وبيعهم وراح خذ بنته وزوجته وانتقلوا إلى دمشق وبعد فترة جاء واحد ابن حلال ومن عائلة معروفة وولد خير ونعمة وتزوج خديجة وجابت عيال وإلى الآن إبراهيم العطاوي على قيد الحياة وبنته خديجة الله يستر عليها ووفقها ويوفق عيالها وزوجها وعايشة بخير ونعمة وسلامة وسعد انتهى ومصعب كذلك انتهى وأكيد هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.